تقول: عندما كنت في 13 أو 14 من عمري، أي قبل حوالي 10 سنوات، أجهل الكثير من أحكام الصيام والصلاة، وفي ذلك الوقت كنت أشرب وآكل في رمضان بعد أذان الفجر، حتى في أثناء إقامة الصلاة في المساجد حتى تنتهي الصلاة، وأنا لا أعرف عدد تلك المرات لأنها كانت منذ زمن بعيد ولا أتذكر منها شيء أبدا. ماذا علي وأنا في ذلك الوقت جاهل بوقت دخول الفجر ومتى يبدأ الإمساك، لأن ذلك كان في بداية صيامي؟ إن شاء الله ذلك في وقت لم تبلغي سن المحيض فلا شيء عليك. وإذا كان هذا بعد الحيض، بعد أن بلغتي، ولكن لجهلك فعلت ما فعلت ولا تحصين ما حصل وندمت وتبت إلى الله، فأرجو أن التوبة كافية في ذلك إن شاء الله. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.